الأدباء، حلقة مع الشاعر اليوناني قسطنطين كافافس الملقب بشاعر الإسكندرية، كتبها للإذاعة الدكتور نعيم عطية، ويقدمها لكم بهاء طاهر. إن قسطنطين بيتروس كافافس الذي مات بالإسكندرية في مساء 29 من إبريل عام 1933 ودفن بها، شاعر متفرد لا يضارعه من شعراء وطنه أحد. وإذا ذكر الشعر اليوناني الحديث فقد تغني الإشارة إلى شاعر عن الإشارة إلى عديد من الشعراء الآخرين. أما كافافس فلا يعدله أحد، إنه شاعر مجدد أصيل تغنى بما لم يتغنى به غيره في جرأة ميزته في الشعر اليوناني الحديث خاصة وفي الشعر العالمي عام. وقد ترجمت قصائده إلى العديد من اللغات الأجنبية، منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية. على مقربة من حي كوم الدكة بالإسكندرية في شارع ليبسيوس الرافد الصغير المتفرع من طريق الحرية، بيت قديم كتب عليه رقم 4، وثبتت على بابه لوحة رخامية تحمل العبارة الآتية: في هذا المنزل قضى 25 سنة الأخيرة من حياته الشاعر السكندري قاف به كافافس. وتقص إحدى الشاعرات اليونانيات زيارتها لكافافس في بيته فتقول: لما نزلت الإسكندرية سألت عن داره، فقيل لي إنه لا يحب الاختلاط بالناس. وعندما دخلت غرفة استقباله كان الضوء خافتا شحيحا، كان يحب الضوء الخافت، ضوء شمعة أو مصباح غازي، ولا يستخدم الكهرباء. ولما ألفت عيناي الظلمة رحت أتأمل كافافس، كان نحيفا شاحب اللون، ضعيف البصر، أشعث الشعر، أنيق الملبس، على وجهه مسحة من الحزن، وفي عينيه جاذبية عميقة تلمع في نظراته أسرار قديمة، ويأتي صوته من بعيد من أغوار الزمن السحيق. ولما ودعته وانصرفت أصبحت أنا أنزل الدرج الرخامي غير متأكدة من أني رأيته وجلست إليه. خيل إلي أن كل شيء كان حلما، فصوته وشكله ولقاؤه كان أشبه بحلم ولا. هذا كافافس الذي امتلأت صفحات رباعية الإسكندرية للروائي المعاصر لورنس داريل بالحديث عنه على أنه روح الإسكندرية النابض. لكن من هو الشاعر كافافس حقا الذي صوره فناننا الكبير محمد ناجي ضمن الشخصيات المبرزة في تاريخ الإسكندرية، وذلك في لوحته التذكارية الكبيرة عن هذه المدينة؟ من هو حقا شاعر الإسكندرية قسطنطين بيتروس كافافس؟ هذا ما سنعرفه في اللحظات التالية. وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على كتاب ستراتي تسيركا بعنوان كافافس وعصره، وكتاب مانولي يالوراكي عن كافافس، وكتاب بيرانثي عن كافافس والخطيئة، وكتاب تيموس مالانوس عن حياة الشاعر كافافس وأعماله. وهذه المؤلفات كلها باليونانية، كما اعتمدنا على ديوان شعر كافافس وبعض المقالات باللغة العربية عن كافافس كتبها الأساتذة علي نور ونيكولا يوسف وفاروق فريد. لا لقد لقبت يا سيد كافافس بشاعر الإسكندرية، فهل أوضحت لنا السبب في هذه التسمية؟ ولدت بالإسكندرية في 17 أبريل عام 1863، واتخذتها وطنا لي، وقد عاينت في صبايا غزو الإنجليز الغادر لها وقذفها بالقنابل في عام 1882. وعلى خلاف كثير من أجانب ذلك العهد، تألمت لمصاب مدينة العريقة، وذكرني غزوها بغزو الرومان لها في سالف الزمان. ولم تطاوعني نفسي قط على الهجرة من الإسكندرية الحبيبة، رغم الدعوات التي وجهت إلي للإقامة في أثينا. وقد كتبت في إحدى قصائدي أقول: إن قلبي مدفون في الإسكندرية، منغرس فيها، فإنما قلت بعيني رأيت العديد من سنين حياتي التي قضيتها وبددتها فيها. هذه القصيدة على ما أذكر عنوانها المدينة، أليس كذلك؟ أجل، واسمحي لي أن أسمعك إياها. قلت: سأذهب إلى أرض أخرى، سأذهب إلى بحر آخر، مدينة أخرى ستوجد أفضل من هذه. كل محاولاتي مقدر عليها الفشل، وقلبي مدفون كالميت، وإلى متى سيبقى فكري في الحزن؟ أينما قلت بعيني، أينما نظرت حولي، رأيت خرائب سوداء من حياتي، حيث العديد من السنين قضيت وهدمت وبددت. لن تجد بلدانا ولا بحورا أخرى، ستلاحقك المدينة وستهيم في الشوارع ذاتها، ستدركك الشيخوخة في هذه الأحياء بعينها، وفي البيوت ذاتها سيدب الشيب إلى رأسك، ستصل على الدوام إلى هذه المدينة. لا تأمل في بقاع أخرى، ما من سفين من أجلك، ما من سبيل. وما دمت قد خربت حياتك هنا في هذا الركن الصغير، فهي خراب أينما كنت في الوجود. ولدت في الإسكندرية إذن يا سيد كافافس، هل رويت لنا بعض ذكريات صباك؟ إنني أذكر أمي جيدا، وأحتفظ بذكراها على الدوام في أعماقي. كانت امرأة جميلة أنيقة، بل كانت أناقتها وأبهتها وجواهرها ملفتة للأنظار إليها. لا زالت صورتها ماثلة أمامي، كانت رائعة الجمال حقا، رشيقة الخطى، شديدة العناية بزينتها، معجبة بنفسها، تختال في حجرات البيت وتقضي الساعات الطوال أمام مرآتها، بل لقد ملأت أرجاء البيت بالمرايا. كانت تحب أن ترى صورتها، وإني لأذكر أنها يوم أن ماتت في 65 من عمرها، كانت تتجمل أجمل زينة استعدادا للذهاب لالتقاط صورتها عند أحد كبار المصورين في المدينة، أعني في الإسكندرية. وماذا كانت علاقتك بأمك؟ كنت أهيم بها حبا وإعجابا، كنت مفتونا بها. ليست هناك في نظر امرأة أو فتاة بلغت ما بلغته أمي من جمال، ولقد وضع هذا الجمال حائلا سميكا بيني وبين نساء العالم أجمع فيما بعد، عندما شببت عن الطوق وصرت رجلا لي مطالب العاطفية، بل ظلت تطاردني رغبة خفية ملحة في أن أتقمص شخصيتها. وهل كانت أمك تبادلك الحب؟ أجل، وكانت تدللني كثيرا، وسأروي لك ما كانت تفعله معي. كانت أمي امرأة ولودا، أنجبت 9 في أقل من 15 عاما، فقد كانت في 36 من عمرها عندما مات أبي في عام 1870. لم تنجب أمي غير ابنة واحدة، هي أختي هيلين التي لم تعش طويلا، وجئت أنا في أعقابها، وكنت لذلك بالنسبة لأمي آخر العنقود كما يقولون. وهو طفل مدلل في أغلب الحالات. تماما، وهذا كان حالي. لم ينعم طفل بحنان أمه قدري، وقد زاد من تدليلها لي أنني كنت عزاءها عن ابنتها الوحيدة التي فقدتها غضة الإهاب. كانت تلبسني ملابس البنات وتمشط شعري وتطفره وتعقصه بأشرطة حريرية ملونة، وطوال صباي كنت لا أفارقها أينما ذهبت، وأركب عربتها الأنيقة تجرها الجياد، وأجلس في حضنها فيقول الناس: ما أجمل تلك الطفلة الجميلة، وما أسعدها بحنان أمها أيضا. مثل هذه الرعاية البالغة من جانب الأمهات تؤثر في شخصية الأولاد عادة. أجل، وقد بدت هذه الآثار جلية، فقد شببت صبيا خجولا منطويا لا أعتمد على نفسي في شيء، كل رغباتي مجابة، تسارع أمي إلى تلبية طلباتي وتحشد الخدم لخدمتي. لقد تعلمت القراءة والكتابة في المنزل، فقد كانت لي مربية ومدرس خاص مقيم معنا في بيتنا بشارع شريف بالإسكندرية، ولقد أجدت منذ نعومة أظافري الإنجليزية والفرنسية إجادة تامة. هل ظللت يا سيد كافافس حبيس البيت تحيا حياة الطرف طوال شبابك؟ حتى 16 من عمري، وقد أتاحت حياة الدعة لروحي أن تهيم، وأشبعت نهمي إلى القراءة والاطلاع. وفي وحدتي وعزلتي بين جدران البيت الفسيح تحت الثريات الوضيئة وعند النوافذ التي تتسلل من ستائرها أشعة الشمس، حملتني كتب الآداب والعلوم والتاريخ إلى أسفار بعيدة، ورحلت إلى عوالم قصية كنت أعود منها فأجد أمي تغمرني بحنانها وتكبلني برعايتها، فلا أستطيع الفكاك. وهل كنت تريد الفكاك من حنان أمك ونفوذها؟ كلا، فلم أكن أطيق البعد عنها، كنت سليب الإرادة، تملأ أمي حياتي وكياني، وإذا ما مددت يدي بشيء من خفيف العون أسرعت إلي تقول: دع عنك هذا يا جميل الصغير. إنك تحدثنا كثيرا عن أمك وحبك لها، لكنك لم تشر لنا إلى أبيك، فهل حكيت لنا بعض ذكرياتك عن أبيك؟ لم يكن لأبي تأثير كبير على حياتي، كنت في 17 عندما توفي، ولقد مات في 10 أغسطس 1870 عن 65 عاما، ودفن بمدافن الأسرة في الشطبي. لم تكن صلتي بأبي كبيرة، ولم يكن يكترث بي كثيرا، فقد ولدت له بعد 8 شبع من تدليلهم، وكان في سنواته الأخيرة غارقا في مشاكله منصرفا إلى تدبير أمور معاشه. فبعد أن كان قد جنى ثروة كبيرة من أعماله التجارية تدهورت أحواله المالية، وقد مات تحت وطأة الحسرة ولم يترك لنا ثروة تذكر، بل إنني في أكثر الأيام لم أكن أميزه في زحمة المترددين على بيتنا من التجار ورجال الأعمال. كان يغيب عن البيت كثيرا، وعندما أسأل أمي عنه تأخذني بين يديها وتغرقني في قبلاتها. كانت أمي في الواقع تنسيني كل شيء، بل كانت هي كل شيء بالنسبة لي. هل كان أبوك وأمك شخصيتين متنافرتين حتى تجد نفسك مرتبطا أوثق ارتباط بأمك؟ كلا، بالعكس، كان أبي وأمي يكملان بعضهما بعضا ومتفاهمين في حياتهما تماما. انحدرت أمي من أسرة يونانية ثرية بالأستانة في تركيا، وكان أبي بدوره إلى جوار ثقافته بارعا في شؤون التجارة والمال، وقد نزح إلى الإسكندرية في 1845 وكان يناهز وقتها 30 من عمره، ثم استقر بها يمارس تجارة المنسوجات والأقمشة التي كان يستوردها من أخيه بإنجلترا، ثم اشتغل أيضا بتجارة الحبوب والمحاصيل، وأنشأ كثيرا من محالق القطن، وامتلأت حياته بالأعمال والمشاريع والصفقات، وحقق من كل ذلك ثروة كبيرة. وفي عام 1848 عاد إلى أسرته بالأستانة وتزوج أمي، وكان اسمها خاريكيليا، الفتاة الجميلة الثرية. وقد لحقت به في الإسكندرية عام 1850، حيث توافرت على رعاية بيته وتربية أبنائها العديدين. وإني لأذكرها سجينة الدار، تدبر شؤونها على أكمل وجه، ولا تظن براحتها وشبابها على إسعاد أبي وتنشئة إخوتي. 15 عاما هانئة مثمرة قضتها إلى جوار أبي، إلى أن مات وقد تبدد الكثير من ثروته. بقي شيء أخير أذكره عن أبي وأعتز به أيضا. لقد كان أبي واحدا من الطبقة الأولى من اليونانيين الذين توخوا شرف المبدأ في خدمة الجالية وخدمة هذا الوطن الذي تعيش على أرضه الخيرة. لم تنس فضله عليها وظلت معترفة بجميله. لهذا فقد كان أبي واحدا ممن لم يجاروا قصر الخديوي إسماعيل في غيه وجنونه، ولا جشع الطامعين الجاحدين الذين حوطوا به وانصرفوا إلى ابتزاز أموال هذا البلد وامتصاص خيراته. لهذا فقد ظللت بدوري أمينا لمبادئ تلك الطبقة التي انتمى إليها أبي، مناصبا العداء للطبقة الوليدة الجشعة التي جاءت مع المحتل وأثرت ثراء فاحشا من فتاة مائدته. وقد وصمت هذه الطبقة الدنسة التي يمكن أن أسميها طبقة المرابين ورجال البنوك بالعار والقذارة، وصمتها بذلك في شعري. قلت لنا يا سيد كافافس إنك بقيت حتى 16 من عمرك حبيس البيت، هائم الروح بين كتبك الحبيبة، وقد توفرت لك كل أسباب الراحة. لكن ماذا كان انطباعك عندما خرجت إلى معترك الحياة؟ رأيت نفسي أخرج لأول مرة في حياتي عندما ألحقتني أمي بالمدرسة التجارية بالإسكندرية. وجدت نفسي خجولا هيابا، متحفظا من زملائي الذين كانوا مرحين ضاحكين، رغم أني كنت متفوقا عليهم بسبب سعة اطلاعي وكثرة قراءاتي. وقد التقيت في الإسكندرية على الأخص بشخصية أثرت في كثيرا، هي شخصية ناظر المدرسة الأستاذ قسطنطين بابازي، وكان حاصلا على درجة الدكتوراه في التاريخ والفلسفة من الجامعات الألمانية. كان صارما يحب النظام والطاعة، ولا يمل من الإشادة بالبطولات اليونانية عبر التاريخ. يبدو أنه حبب إليك دراسة التاريخ. لقد كنت أهوى التاريخ من صغري، حتى أنني في 13 من عمري أردت أن أعد قاموسا تاريخيا. وقد نمى في أستاذي بابازي ميلي إلى قراءة كتب المؤرخين. وهل تقلدت أعمالا في الحكومة أو اشتغلت بالتجارة بعد دراستك هذه؟ اضطررت أن أهاجر مع أمي وأسرتي إلى الأستانة بعد اعتداء الإنجليز الوحشي على الإسكندرية، ورحلت للإقامة عند جدي، على أننا ما لبثنا أن عدنا إلى مدينتي في عام 1885. ونظرا لأن أحوال أسرتي المالية كانت قد ساءت، اشتغلت مترجما في تفتيش الري، وكان تحت إدارة الإنجليز. وقد تدرجت في سلم الوظيفة، فأصبحت في عام 1892 كاتبا بمرتب 7 جنيهات، ثم بلغ مرتبي 24 جنيها في يناير عام 1913. وفي إبريل عام 1922 استقلت من عملي وخلدت إلى العزلة، فإن أمي قد ماتت في عام 1899، وفارقني من بعدها إخوتي وأحبائي. وأحسست بالوحشة، لكنني ظللت ملتصقا بمدينتي لا أغادرها، رغم الدعوات الكثيرة التي وجهت إلي من الأوساط الأدبية في أثينا، وعلى الأخص من الشاعرين الكبيرين أنجلو سقليانوس ولامبروس بورفيراس. اليوم الرتيب يأتي في أعقاب يوم رتيب آخر مماثل. الأمور ذاتها ستحدث ثم ستحدث من جديد. اللحظات الشبيهة تمر بنا وتمضي. شهر يمر ويأتي بشهر آخر. تلك الأمور القادمة يمكن للمرء أن يخمنها، إنها أحداث الأمس المملة، ويضحي الغد بذلك كما لو لم يكن فيه من الغد شيء. هذه قصيدتك بعنوان ملل، لكن إذا كان اليوم الرتيب يأتي في أعقاب يوم رتيب آخر مماثل ويضحي الغد كما لو لم يكن فيه من الغد شيء، فماذا نستطيع أن نفعل يا سيد كافافس؟ لو لم يكن بإمكانك أن تصنع حياتك كما تريد، فعلى الأقل حاول ما استطعت أن تفعل هذا. لا ترخص من شأنها بكثرة الاحتكاك بالناس وبالإفراط في حركاتك وكلماتك. لا تحط من قدرها بالطواف بها معرضا في زحمة الروابط والمخالطات التي تزخر بها حماقات كل يوم، حتى تمسي حياتك ضيفا ثقيلا عليك. هذه قصيدتك بعنوان قدر إمكانك، لهذا اعتكفت في منزلك ولزمت صومعتك خافتة الضوء؟ أجل، إنني لا أحب ثثرة الناس ولا العقول الجوفاء. إذا زارني ضيف أحبه أضأت له شمعة ثانية، وإلا فشمعة واحدة، فإذا ضقت بالضيف أطفأت الشمعة. ومتى بدأت تكتب الشعر؟ منذ وقت مبكر، ربما بعد عودتي من الأستانة عام 1885، على وجه التحديد عام 1886. وإليك إحدى قصائد المبكرة، وهي تحكي قصة بحار اسمها دعاء. ابتلع اليم في أعماقه بحارا ولم تعلم أمه بالخطب، فمضت تشعل أمام العذراء شمعة طويلة حتى يظل الجو صحوا ويعود ابنها سريعا. راحت الأم ترهف السمع للرياح وتقيم الصلوات وتبتهل على أن صورة العذراء المنصتة خيم عليها حزن وكآبة، فهي تعرف أن الفتى لن يعود. لماذا لم تنشر قصائدك في ديوان كما يفعل أغلب الشعراء؟ إنني لم أكن مهتما بالشهرة في وقت من الأوقات قط، ولا أنشر في الصحف والمجلات غير القليل من شعري. إنني أكتب قصائدي على قصاصات من الورق، أوزعها على أصدقائي ومعارفي وأكتفي بذلك. ربما بعد موتي يعنى البعض بجمع قصائدي في ديوان واحد، لكن حتى هذا الأمر لا يعنيني في شيء. تفيض قصائدك بنغمة من الحزن الرصين والحسرة الخفية على ما فات من أيام العمر ولياليه، والأسى من ترقب غد لا أمل فيه. أيام الغد تقف أمامنا مثل صف من الشموع الصغيرة الموقدة، شموع صغيرة ذهبية حارة ومفعمة بالحياة. الأيام الماضيات تبقي في الخلف خطا حزينا من الشموع المطفأة، أقربها لا زال الدخان ينبعث منها، شموع باردة ذائبة ومحنية لا أريد أن أراها، فمرآها يبعث الشجن في نفسي ويشقيني أن أذكر نورها الأول، فأنظر قدما إلى شموعي الموقدة. لا أريد أن ألتفت ورائي خشية أن أبصر فيتملكني الرعب، أن أرى الخط المظلم يسرع في الطول والشموع المطفأة سرعان ما تتزايد. هذه قصيدتك شموع، وهي من أجمل ما كتبت يا سيد كافافس، على أنني أود أن أنبه إلى أن الماضي هو محط أنظارك كثيرا، وتلعب الذكريات في شعرك دورا سحريا. يبدو أنك تصغي على الدوام إلى ذكريات من مات من الأحباء والأصدقاء والأقارب. ومن أحب ما كتبت إلى نفسك فيما أعلم هذه القصيدة، وعنوانها أصوات. أصوات متصورة حبيبة، أصوات أولئك الذين ماتوا، أو أولئك الذين هم بالنسبة إلينا ضائعون مثل الموتى. تتكلم في أحلامنا أحيانا، وأحيانا في الفكر يسمعها العقل، ومع أصدائها تعود برهة أصوات من قصائد حياتنا الأولى، مثل موسيقى بعيدة في الليل تخبو. ومن قصائد الذكريات أيضا أذكر قصيدتك منذ التاسعة، هل سمحت بأن تسمعني أبياتها؟ الثانية عشرة والنصف. مضى الوقت سريعا منذ أوقدت المصباح في التاسعة وجلست هنا. جلست دون أن أقرأ ودون أن أتكلم، ومع من أتكلم وحيدا في هذا البيت؟ منذ أوقدت المصباح في التاسعة جاءني طيف جسدي في شبابي، وذكرني بغرف مغلقة تفوح منها العطور، وبمتع عابرة، كم كانت متعا جسورة، كما مثلت أمام عيني شوارع لم تعد معروفة، ودور للهو اندثرت وكانت حافلة بالحركة، ومسارح ومقاهي كان لها وجود ذات يوم. وجاءني طيف جسدي في شبابي وذكرني بالأحزان أيضا، بالفراق وبحداد الأسرة على من مات من أفرادها، بأحاسيس ذوي وأحاسيس موتاي ولم أكن أقدرها من قبل حق التقدير. الثانية عشرة والنصف. كيف مضى الوقت سريعا. الثانية عشرة والنصف. كيف مضت السنون وولت. لك قصائد أخرى كثيرة عن الذكريات؟ نعم، ها هي قصيدتي بعيدا أقرأها لك. وددت أن أقص هذه الذكرى لكنها قد تلاشت الآن، لا يكاد يبقى منها شيء لأنها ترقد بعيدا في بواكير شبابي. كانت بشرة كأنها من الياسمين قد نسجت ذات أمسية في أغسطس. أكانت حقا في أغسطس تلك الأمسية؟ أكاد أذكر العينين، يخيل إلي أنهما كانتا زرقاوين، أجل زرقاوين في لون الزمرد. وها هي قصيدة أخرى عنوانها البحر في الصباح. فلأقف هنا والأرى أنا أيضا الطبيعة مليا، شاطئ بحر رائع أزرق أصفر في صباح سماؤه صافية، كل شيء جميل مفعم بالضياء. فلأقف هنا والأخدع نفسي بأني أرى هذه حقا، ولا أرى خيالاتي ومتعة وهمية. هنا يختلط الواقع بالذكرى، وتخشى روحك المسحورة بالماضي من أن يكون ما تراه عيناك فعلا مجرد خيالات، وأن تكون سابحا في ذكريات الماضي، فيخيل إليك أن الطبيعة الفاتنة المحيطة بك إنما هي متعة وهمية، مثل حلم رائع لا زال مستحوذا عليك رغم أنك قد أفقت منه. أجل يا سيدتي، بي لهفة متقدة وظمأ لا ينطفئ إلى لحظات من الواقع مضت وولت. أصغي إلى قصيدتي بعنوان أيام 1903. لم أجدها مرة أخرى، ضاعت مني بسرعة، العينان الشاعرتان والوجه الشاحب. في ظلمة المساء المخيمة على الطريق لم أجدها مرة أخرى، تلك التي ظفرت بها صدفة وأعرضت عنها غير مكترث، ثم عدت أطلبها بلهفة. العينان الشاعرتان والوجه الشاحب وتلك الشفتان لم أجدها مرة أخرى. ومع الماضي أيضا يا سيد كافافس يأتي الندم على حياة كان بالإمكان أن تحياها على نحو أفضل، ويزخر كثير من أشعارك بذلك الندم، وإنك لتتصور أن ثمة خصوما شريرين قد بنوا حولك أسوارا ضخمة عالية وسجنوك فيها. ولنستمع في هذا الصدد إلى قصيدتك أسوار. بلا تحفظ، بلا حسرة، بلا حرج، بنوا حولي أسوارا ضخمة عالية، وها أنا ذا أجلس الآن في يأس، لا أفكر في شيء آخر، ولو أن عقلي يمزقه ما حدث، لأن علي أن أقوم بالعديد من الأشياء في الخارج. كيف لم أنتبه وهم يبنون الأسوار؟ لكني لم أسمع جلبة بنائين ولا صوتا قط، لقد عزلوني عن العالم الخارجي دون أن أشعر. يا للحسرة، كيف لم تتنبه وهم يبنون الأسوار؟ يا للندم، كيف لم تهب لتمنعهم من أن يحوطوا حياتك بهذه الحوائط؟ قلت لأنني لم أسمع جلبة بنائين ولا صوتا قط. لقد عزلوك عن العالم الخارجي دون أن تشعر، فأضحيت سجين تلك الأسوار تتخبط بينها ولا تستطيع التحرر. لكنك لا تلبث يا سيد كافافس أن تعود فتغوص في أعماق المأساة الإنسانية وتنتحل للفرد الأعذار إزاء مغريات الحياة القوية التي تجرف في تيارها كل محاولات الإرادة للتخلص من أسباب الندم. أجل، وبهذا المعنى تجري قصيدتي قسم، وفيها أقول: من آن لآخر يقسم أن يبدأ حياة أفضل، لكن عندما يأتي الليل بنصائحه ومصالحاته ووعوده، عندما يأتي الليل بعنفوانه، بعنفوان الجسد الذي يرغب ويطالب، إلى الفرحة المحتومة يعود خاسرا من جديد. إنك تتمنى في قصيدتك النوافذ أن تنفتح في الغرفة المظلمة التي تحيا فيها أياما ثقالا، نوافذ فيها العزاء. تقول: في هذه الغرف المظلمة التي أمضي فيها أياما ثقالا، أروح وأغدو باحثا عن النوافذ، عندما تنفتح نافذة سيكون هذا عزاء. لكن النوافذ لا أثر لها، أو أني غير قادر أن أعثر عليها، وربما كان من الأفضل ألا أجدها، ربما كان النور عذابا جديدا. من يدري كم من أشياء جديدة ستظهر. يخيل إلي أنك ترفض الحياة تماما. كلا كلا، أنا لا أرفض الحياة تماما، لكنني أرى أن روعة المصير الإنساني ليست في الهدف، بل في السبيل إلى ذلك الهدف. إني أقول في قصيدتي إيثاكا، وهي من أشهر قصائدي: إذا ما شددت الرحال إلى إيثاكا فلتتمنى أن يكون الطريق طويلا حافلا بالمغامرات مليئا بالمعارف. لا تخشى الغيلان والمردة وإله البحر الغاضب، كل هذه لن تلقاها في طريقك ما دام فكرك ساميا والعاطفة الخالصة تقود روحك وجسدك. لن تقابل الغيلان والمردة وإله البحر الغاضب ما لم تكن قد جلبتها معك في أعماقك، وما لم تكن روحك قد أقامتها أمامك. تمنى أن يكون الطريق طويلا وأصبحة الصيف كثيرة تدخل فيها فرحا مبتهجا إلى موانئ تراها لأول مرة. توقف عند أسواق سوريا واحصل على البضائع الجيدة، أصداف ومرجان وكهرمان وأبانوس وعطور ممتعة من كل نوع. على الأخص من العطور الممتعة خذ قدر ما تستطيع، واذهب إلى مدائن مصرية كثيرة لتتعلم وتتعلم من الجهابذة. لتكن إيثاكا في فكرك دائما والوصول إليها مقصدك، لكن لا تتعجل في سيرك. الأفضل أن يدوم السفر سنين عديدة وأن تصل إلى الجزيرة عجوزا غنيا بما كسبته من الطريق. لا تتوقع أن تعطيك إيثاكا ثراء، لقد منحتك إيثاكا الرحلة الجميلة، فما كنت تخرج إلى الطريق لولاها، وليس لديها أن تعطيك أكثر من ذلك. ولو وجدت إيثاكا فقيرة فهي لم تخدعك، وما دمت قد صرت على هذا القدر من الحكمة ولك كل هذه الخبرة، فلا بد أنك قد فهمت ماذا تعني إيثاكا وأي إيثاكا. نجدك في هذه القصيدة تلجأ إلى أوديسيت هوميروس وتنتقي منها أسطورة أوديسيوس بطل الأوديسة الذي لقي في سبيل العودة إلى جزيرته إيثاكا كثيرا من المشاق والأهوال والمغامرات التي يحكيها لنا هوميروس. وماذا كانت الجدوى من كل مشاق الطريق؟ لقد عاد أوديسيوس ليجد جزيرته جرداء ومعارفه قد انفضوا عنه، وزوجته الجميلة الوفية قد هرمت وشاخت وزال عنها حسنها ورواؤها. ولكن إذا بدا الهدف لا يستحق في النهاية كل ما بذل في سبيله، فإن عزاء الإنسان يكون في مغامرة الوصول إلى الهدف. كثير من أبطالك عرفوا هذه الحقيقة في قصيدتك الترواضيون التي كتبتها عام 1900. تقف بإعجاب أمام أهل ترواضة الذين ناضلوا في إصرار وعزم عن مدينتهم وهم موقنون بأنها ساقطة في يد العدو الهائل لا محالة. إن لحظات الأمل اليائس، لحظات البطولة رغم الهزيمة، لحظات إثبات الوجود الإنساني رغم كل القوى الغاشمة، هي لحظات شعرية حقيقية. ولقد كنت أبحث كثيرا عن هذه اللحظات في أعماق التاريخ، ولا أهتم في هذه اللحظات بالأخلاقيات الطنانة مثل الشجاعة والورع والأمانة، بل كنت أركز الانتباه على البطولة الصامتة، على قدرة الإنسان على أن يحول هزيمته أمام القوى المادية إلى انتصار روحي. وقد يندثر المنتصرون الأشداء بعتادهم وسلاحهم وينساهم التاريخ، بينما يبقى المهزومون الذين لم ينكصوا عن الهدف ذكرى عاطرة على ممر الأجيال. وها أنا أذكرك بقصيدة أخرى من قصائدي بنيتها على لحظة تاريخية من هذا القبيل، أعني قصيدتي بعنوان ثيرموبيلي. كتبتها عام 1910. جيوش الفرس الغزاة يزحفون على شمال اليونان ويصادفهم ممر ثيرموبيلاي ويجب عليهم أن يمروا منه. الأمر سهل أمام قوات الفرس المكتسحة، الذين يسحقون بعددهم الهائل وأسلحتهم الفتاكة كل من يقف في وجههم مهما كان عددهم وعتادهم. لكن الشرف والواجب أملت على حفنة من الإغريق أن يسدوا الممر أمام العدو، وهم يعلمون علم اليقين أنهم هالكون، وأن الفرس البغاة سيجتازون الممر على جثثهم وأشلائهم. لحظة الصمود هذه بهرتني وهيجت مشاعري، ولئن كان هؤلاء الأبطال قد كتبت عليهم الهزيمة منذ البداية، إلا أنه كفاهم فخرا أنهم ناضلوا وصمدوا حتى النهاية. إن قصائدك التاريخية فريدة في نوعها، إنك تجعل أحداث التاريخ تحيا من جديد في خبرات حياتك أنت، بحيث تتألق لحظات من العصور الغابرة أمامنا كما لو كانت قد بعثت إلى الحياة. إنني يا سيدتي ألتقط حكايات بالغة القدم من تاريخ الإغريق والبطالسة والرومان على الأخص، ولا أرويها كما وقعت وكما أستنبطها من بطون الكتب، بل إنني أتلمس الروح الإنسانية النابضة في مكنون الأحداث والبطولات. وكثيرا ما استوقفني في سجلات التاريخ أسماء منزوية وشخوص ثانوية تائهة وسط الأحداث الضخمة والأسماء اللامعة. وعندما أتأمل هؤلاء الناس الصامتين المغمورين أكتشف حقائق إنسانية بالغة العمق، كما أنني كثيرا ما أكتشف وراء الملابس الزاهية والأسلحة البراقة وعلى العروش الذهبية أكتشف مهرجين في ثياب السادة، جبناء يحتمون وراء الدروع المتينة، ووحوشا يخفون ضراوتهم وراء ابتسامات صفراء وكلمات معسولة. أذكر من قصائدك يا سيد كافافس في هذا المقام قصيدتك الملك ديمتريوس التي كتبتها عام 1911، وقصيدتك ملوك الإسكندرية التي كتبتها عام 1912، وقصيدتك كليتوس على فراش المرض، وكاهن معبد سيرابيس اللتين كتبتهما عام 1926، وقصيدتك عن نيرون ونبوءة كاهن معبد ديلفي وقد كتبتها عام 1918. دعيني أقرأ عليك هنا إحدى قصائدي التاريخية وعنوانها في انتظار البرابرة. ما الذي ننتظره في السوق محتشدين؟ إن البرابرة يصلون اليوم. وفي مجلس الشيوخ لماذا هذا الإعراض عن العمل؟ لماذا جلس الشيوخ لا يسنون التشريعات؟ لأن البرابرة يصلون اليوم. وما الجدوى من أن يسن الشيوخ التشريعات طالما أن البرابرة عندما يحضرون سيسنون هم التشريعات؟ لماذا صحى إمبراطورنا مبكرا هذا الصباح وجلس عند البوابة الكبيرة في خارج المدينة على عرشه مرتديا تاجه وزيه الرسمي؟ لأن البرابرة يصلون اليوم، والإمبراطور في الانتظار ليستقبل رئيسهم، بل أعد الإمبراطور العدة كي يمنحه شهادة فخرية يضفي عليه فيها رتبا وألقابا. لماذا خرج قنصلانا والحكام اليوم في مسوحهم الحمراء الموشاة؟ لماذا ارتدوا أساور ذات جواهر قرمزية وخواتيم زمردية براقة؟ لماذا يمسكون اليوم عصيا ثمينة مطهمة بالذهب والفضة؟ لأن البرابرة يصلون اليوم، ومثل هذه الأشياء تبهر البرابرة. لماذا لا يجيء الخطباء المفوهون مثل كل يوم ليلقوا خطبهم ويقولوا ما ألفوا أن يتشدقوا به؟ لأن البرابرة يصلون اليوم، وهم يملون الخطب وتضجرهم البلاغة. لماذا يبدأ فجأة هذا الانزعاج وهذا القلق ويرتسم الجد على الوجوه؟ لماذا تقفر الشوارع والميادين بسرعة ويعود الجميع إلى بيوتهم وقد استبد بهم التفكير؟ لأن الليل قد أقبل ولم يحضر البرابرة. وصل البعض من الحدود وقالوا إنه ما عاد للبرابرة وجود. ماذا سنفعل الآن بلا برابرة؟ لقد كان هؤلاء الناس حلا من الحلول. واضح يا سيد كافافس أنك تحول الحادثة التاريخية الصغيرة إلى موقف إنساني شامل. إنك تحيل اللحظة العابرة إلى أبدية لا يتطرق إليها زوال. كيف تفعل ذلك؟ إنك مرهف الحس فيما تنتقيه من واقعات التاريخ، ثم إنك قدير في تحرير الحدث والأبطال من إصار الزمان والمكان دون أدنى افتيات على التاريخ. إنك تحيل النسبية إلى مطلق بلمسة سحرية هي خصيصتك التي تفردت بها. إن صورك واضحة كل الوضوح، عميقة أبلغ العمق، تنفذ إلى المتلقي فورا وبلا عناء. ففي قصيدة أخرى عنوانها الذي أقدم على الرفض الحاسم، نجد أنها مستقاة بدورها من حادثة تاريخية، لكن المعنى الذي في أعماق هذه الحادثة يجعل منها واقعا إنسانيا مستمرا. تقول في هذه القصيدة: يأتي يوم على بعض الناس عليهم فيه أن يتخذوا القرار الحاسم، فيقولوا نعم أو لا. والمرء الذي تكون نعم جاهزة في أعماقه يبرز توا، وإذ يقولها يمضي في طريق الشرف مؤمنا، ومن يقول لا لا يندم، ولو سئل ثانية لقال لا من جديد، ولكن ذلك الرفض مع صوابه يهدمه طوال حياته. إن بعثك للحظات التاريخ يا سيد كافافس يثير في نفس القارئ متعة جمالية لا يضارعك أحد في إثارتها. إنني أتقمص تارة شخصية البطل، وتارة أخرى أترك شخصيات التاريخ ذاتها تنطق بما يدور في أعماقها من أحاسيس وتأملات، وهي إذ تعبر عن مأساتها تعبر عن المأساة المعتملة في أعماقي أنا أيضا. وهكذا كانت قصائدي التاريخية طريقا للهرب أيضا، ألقيت بنفسي فيها لأخرج من حياتي اليومية الرتيبة وأحيا لحظات في رحاب العصور الغابرة. يخيل لمن يقرأ لأول مرة قصيدة من قصائدك أنه إنما يقرأ مقطوعة نثرية. لا تعتمد شاعريتي في الواقع على التنميق الظاهري، بل على درامية المضمون وعلى موسيقية خفيفة تخاطب الروح أكثر مما تخاطب الأذن. إنني لست ممن تغرهم الكلمات الطنانة الجوفاء ولا الزخارف الصياغية البراقة، على العكس إني أسخر من النزعة الخطابية والتهاويل المتكلفة، وأتحاشى الألاعيب الجمالية الخداعة، ولهذا تجيء قصائدي على تلك البساطة والسهولة التي تقربها من المقطوعات النثرية. هل حدثتنا عن اللغة التي استخدمتها في كتابة قصائدك يا سيد كافافس؟ رسفت اليونان سنوات طوالا في أغلال الاستعمار العثماني، وقد كان من جراء ذلك أن تبددت اللغة اليونانية الأصيلة، وكان لزاما بعد أن قدر لليونان أن تنفض عن كاهلها نير الاستعمار في عام 1824 أن يعنى المثقفون المخلصون من أبنائها بأن يعيدوا ترميم هيكل اللغة القومية، فاستقروا على لغة فصحى للكتابة. وقد نفخ فيها ذيونيسيوس سولوموس رائد الشعر اليوناني الحديث من روحه الخلاقة. وبعد مماته في عام 1857 حمل لواء الشعر واللغة في أثينا كوستي بالاماس الشاعر العملاق المعاصر لي والمولود عام 1859، أي أنه يكبرني بأربعة أعوام. على أن بعض الشعراء الشبان تمردوا على اللغة الفصحى التي يكتب بها بالاماس أشعاره، ولجأوا إلى اللغة العامية يكتبون بها قصائدهم. ولكنني اتخذت لنفسي موقفا وسطا، فلست أوافق على الانبهار بجزالة بالاماس، كما أنني لا أرتضي لنفسي التردي إلى سوقية معارضيه وضحالة مضامينهم. ولهذا استعملت لغة وسطا لا تمعن في الفصحى ولا تنحدر إلى العامية. كتبت قصائدي باللغة التي تجري على لساني، أي بلغة أهل المدن، وهي لغة تتصف بالواقعية والوضوح والخلو من التعقيد. وقد تحشيت كل كلمة زائدة لا تخدم المعنى الذي بنيت القصيدة من أجله. يقول الناقد السكندري ملانوس إن شعرك تنقصه العذوبة البلاغية والغنائية المعهودة، وإن قصائدك التاريخية على الأخص أقرب إلى الموضوعات النثرية. أجل، هذا رأي كثير من النقاد في شعري، لكن الأمر محل كثير من الجدل والنقاش. يدافع الأديب الأثيني الكبير كسينوبولو عن شعري فيقول: إن لغتي ليست موسيقية فحسب، بل وكثيرة المرونة، وإن هذه اللغة البسيطة القريبة من الدارجة وليست بالعامية تتضمن كل ثروتي، وإنني لست خبيرا بالنظم فحسب، بل إنني ألعب بالنظم حتى أن الشعراء المغرمين بهذه الدقائق يحسدونني على ذلك. ولهذا الرأي حجته ووجاهته. الحق أن أشعارك تجمع بين الملاحظة البصرية والرؤية الداخلية. أجل، وقد استعدت عن الغنائية بمرارة درامية، ودرامية قصائدي هي على الأخص درامية المضمون في الصورة الشعرية. وتتضح النزعة الدرامية في قصائدي عندما نجري مقارنة بين قصيدتي أرواح العجائز وبين قصيدة قريبة لشاعر قبرصي معاصر لي يعيش في القاهرة، هي قصيدة قصة الحب القديمة لنيقوس نيكولايدس. ولنبدأ بقراءة قصيدتي أرواح العجائز. إني أذكر أبياتها: في أجسادها العتيقة المهدمة تجلس أرواح العجائز، مسكينة كم هي حزينة، وكم هي ضجرة بالحياة التعسة التي تحياها، كم ترتعد خشية أن تفقدها، فكم تحب الحياة تلك الأرواح المبلبلة المتناقضة التي تقبع في جلودها البالية الهرمة مثيرة للضحك والرثاء. وها هي قصيدة نيكولايدس قصة الحب القديمة، أرجو أن تقرأيها أيضا. يقول الشاعر القبرصي في قصيدته: الليلة تغوص العجائز في صمت طويل، بضع كلمات ثم صمت من جديد، سبب واه يعيد القصة القديمة التي تحتفظ بها كل عجوز في أعماق ذاكرتها، سبب واه يعيد القصة القديمة فيبعث شيء حلو رقيق في قلوبهن الباردة. تغوص القلوب في صمت طويل لأن القلب لا يجد دفء الثقة ليتفتح ويحكي قصة الحب القديمة. والآن ماذا يتضح لك من هاتين القصيدتين المتقاربتين في المشهد الذي تصفه كل منهما؟ بينما شغل نيكولايدس بما ينطوي عليه قلب كل عجوز من ذكرى حب قديم تحتفظ بها في صدرها كما تحتفظ بزهرة عزيزة في صندوق أمين، شغلت أنت يا سيد كافافس بالمأساة الإنسانية ذاتها، فوصفت الملل من الحياة والتشبث بها بشكل مثير للرساء والضحك في آن واحد. لقد وصفت بأنني شاعر رمزي، لكن رمزيتي ليست رمزية مغرقة في الذاتية مستغلقة على الأفهام مثل رمزية شعراء آخرين. هذا صحيح، ولذلك يمكن للقارئ أن يفهم قصائدك ويستمتع بها استمتاعا مباشرا دون حاجة إلى أن يطالب بأن يمد له يد العون في هذا المقام وأن يلقى له بعض الضوء عليها، وهو الأمر الذي قد يصعب على شاعر ممعن في الرمزية بعد خروجه من لحظة التجربة الذاتية التي ولدت قصيدته برموزها. إن رمزيتي لا تحير القارئ، بل تأخذ بيده مترفقة لتدخل به إلى عوالم من المعاني والتأملات والأحاسيس يخرج منها بمتعة جمالية حقيقية. والأقرأ عليك قصيدة لي بعنوان أشياء منتهية. في خضم الخوف والشكوك، وبعقل مزعزع وعيون مذعورة، نذوب وندبر خططا لما يجب أن نفعل كي نتفادى الخطر المحقق الذي يهددنا بشكل مفجع. على أننا نخطئ، إذ ليس هذا الخطر في الطريق، فقد كانت النذر كاذبة، أو ربما لم نسمعها أو لم نحس بها كما يجب. خراب آخر مفاجئ خاطف لم نكن نتوقعه يهوي علينا، ولما كنا غير مستعدين فهو يجرفنا، وأنى لنا الوقت لنتدبره. هل تعتقد أن ثمة رباطا لازما بين الخير والجمال؟ إن صناعة الشاعر وبغيته الجمال، والجمال في نظري هو القيمة الرئيسية التي تصبح بعدها كل القيم الأخرى، وعلى الأخص القيم الأخلاقية، قيما ثانوية. ولقد أتى لنا شاعر مجيد مثل بودلير بقصائد تتضاءل فيها كل القيم إزاء القيمة الجمالية، وهذا ما أوافق عليه بودلير وأوسكار وايلد، على خلاف شاعري اليونان الكبيرين بالاماس وكالفوس، فهما لا يتصوران الجمال مجردا عن الخير. من الملحوظ يا سيد كافافس أن شعرك يخلو من الاهتمام بالطبيعة، بما يمكن أن تفسر ذلك؟ إنني يا سيدتي شاعر مدينة انحصرت بين جدرانها، ولم ينبض قلبي إلا بنبضات قلبها الحجري. شأني في ذلك شأن بودلير والمصور هنري دي تولوز لوتريك مثلا. إنك تعد أول شاعر يوناني حديث في هذا المضمار، ولهذا فإن الطبيعة لم تستر اهتمامك وانشغلت تماما بالإنسان، وإنك لتمثل في هذا منتهى الصدق، فأنت لا تجري وراء ما استهوى غيرك من الشعراء، بل وقفت على صخرتك تجدو بحياتك. إنني لا أقلد ولا أتصنع، بل أفرغ في قصائدي خفقات قلبي وهواجس روحي ورؤى فكر الحبيس وحنيني إلى حياة أفضل. إذا كنا لا نكترث بأشعار كافافس المغرقة في الذاتية والتي يصف فيها متع الجسد المنحرف، فإن هناك طائفتين من أشعاره تستأهلان منا كل الاهتمام، فقد بلغ في أشعاره الرمزية وأشعاره المستوحاة من التاريخ قمة الإبداع الفني. والحق أن كافافس قد اخترع تصويرا ذاتيا للحياة والجمال، ولم يقلد أحدا من شعراء أمته، فكان في تاريخ الشعر اليوناني الحديث شاعرا منقطع النظير لا يبارى. كنا في هذه الحلقة من برنامج مع الأدباء مع الشاعر اليوناني قسطنطين كافافس الملقب بشاعر الإسكندرية. كتب هذه الحلقة للإذاعة الدكتور نعيم عطية، واشتركت فيها بالأداء محسنة توفيق، وقدمها لكم بهاء طاهر.